وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر. قال بعد: ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا أي سابقا مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة، سواء مات في حال في حياة أبويه أو بعدهما. طيب، يقول: وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا، يعني أنه غير مكلف، واستمر. قال بعد: ومن توفيته منا فتوفه عن الإيمان. قال بعد، يعني بعد قوله: ومن توفيته منا فتوفي عن الإيمان، اللهم اجعله ذخرا لأبويه وفرطا أي سابقا مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة، سواء مات في حياة أبويه أو بعدهما، وأجرا وشفيعا مجابا. طيب، قوله وأجرا، يعني لأن الوالد إذا صبر على فقد الولد صار له أجر، صار له أجر. ولذلك في الدعاء: اللهم لا تحرمنا أجره، تحرمنا أجره. هذا الأجر الذي يدعى به نوعان: أجر الصلاة عليه، وثانيا أجر المصيبة بفقده، أجر المصيبة بفقده. وقوله اللهم لا تحرمنا أجره، لا تحرمنا أجره، المراد بالأجر هنا أجر الصلاة عليه وما يتعلق بها من الدفن واتباع جنازة، والثاني الأجر الحاصل بفقده، يعني الإنسان إذا فقد حبيبا أو فقد قريبا فإنه يتأثر، فإذا صبر كان له أجر. يقول: وشفيعا، شفيعا لما جاء في الحديث: ما من امرأة تقدم ثلاثة أولاد إلا كانوا إيش؟ سترا لها، سترا لها من النار أو حجابا. طيب، وشفيعا مجابا: اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكفل الولدان كما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج، ولهذا ناسب أن يقال: واجعله بكفالة إبراهيم. طيب، يقول: وقيه برحمتك عذاب الجحيم. طيب، هذا الدعاء بأي شيء دعا مما ذكر أو نحو أجزاء، وليس فيه شيء مؤقت بالنسبة للصبي، لكن اختاروا هذه الكلمات لأن بعضها قد روي عن أبي هريرة وعن الحسن البصري، يعني اللهم اجعله ذخرا وشفيعا، ذخرا لأبويه وفرضا وشفيعا مجابا وأجرا. إنما اختاروا هذه الكلمات لماذا؟ لأنها مروية عن أبي هريرة وعن الحسن البصري، وإلا ليس في ذلك شيء مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع فيه، ولا جرى عليه قلم، وإذا لم يعرف إسلام والده. طيب، ولا يستغفر له، يعني استغفار خاص، أما الاستغفار العام اللهم اغفر لحينا وميتنا فإنه يقال. وعلى هذا فصفة الدعاء بالنسبة للصبي أن يدعو بالدعاء العام أولا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره، ثم يقول: اللهم اجعله فرضا وشفيعا مجابا وذكرا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم. قال: ولا جرى عليه قلم، يعني لأنه غير مكلف، وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه، وهذا حيث يكون له موال يعلم إسلامهم، يعلم إسلامهم. طيب، ولد الزنا، نسأل الله العافية، هل يدعى لأمه فقط لثبوت نسبه منها بخلاف أبيه، أو يعم ويقال إن له أبا قدرا ولكن ليس له أبا شرعا؟ عند الإنسان مات لقيط، لقيط وماته هو صغير، أن نقول اللهم اجعله ذخرا لأبويه، وبالنسبة للأم معلوم، لكن بالنسبة للأب شرعا غير معلوم، له أب قدرا لكن ليس له أب شرعا، فأنا أقول نأخذ بالعموم، أو يخص اللهم اجعله ذخرا لها وشفيعا لها، نقول نأخذ بالعموم أو لا، فإن كان يستحق ذلك فله وإلا فلا. نعم. قال بعض العلماء: ومثله مثل ولد الزنا المنفي بلعان، المنفي بلعان حكمه كذلك، يعني لو أن الرجل لاعن زوجته وقال هذا الولد ليس مني، ونفى الولد وكان صغيرا ومات، فالآن الأب تبرأ من نسبه، في هذه الحال نقول يدعى له، يدعى لأمه فقط. لماذا؟ يعني هنا فرق حقيقة بين ولد الزنا وبين المنفي بلعان. المنفي بلعان الأب الأب نفاه نفيا ظاهرا، فهذا ليس مني، ليس ولدي. وأما ولد الزنا فقد لا ينفي، لكنه خوف من العار استتر. ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح ويسلم تسليمة واحدة عن طيب يعني. يقول ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو، يعني يكبر الرابعة ويقف قليلا ولا يدعو. والقول الثاني أنه يدعو، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يدعو بعد الرابعة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يرد شيء معين عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يدعى به بعد الرابعة، فاختلف العلماء رحمه الله على القول بأنه يدعى بالميت بعد الرابعة. فقال بعضهم يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، لأنه لائق بالمحل. وقال آخرون بل يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم بها دعاءه بالغالب. وقال بعض أهل العلم لا توقيف في الدعاء، ليس هناك دعاء يعني معين لا توقيف، وهذا هو الأقرب أنه ليس هناك توقيف، فيدعو بما شاء. لكن ما ذكر من قوله اللهم لا تحرمنا أجرا أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة له مناسبة، له مناسبة، لكن مع ذلك لم يرد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم. قال ولا يتشهد ولا يسبح. نعم، لا يدعو، ذكرنا أن الصواب أنه يدعو، ولا يتشهد لأنها ليست ذات ركوع وسجود، وكذلك لا يسبح. قال ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الجنازة تسليمة واحدة، تسليمة واحدة. ويجوز تلقاء وجهه وثانية. نعم، إذن يجوز في الصلاة على الجنازة ثلاث صفات، أن يقتصر على تسليمة واحدة، وهذا هو المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أو هو ما جاءت به السنة. ثانيا أن يسلم تلقاء وجهه، يعني من غير التفات، فيقول السلام عليكم ورحمة الله من غير أن يلتفت. والثالث أن يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. وثانية وسن وقوفه حتى ترفع ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين وواجبها. نعم، يسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. وقد روي أيضا موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكونه موقوفا أصح. وقد روى البخاري تعليقا أن ابن عمر، أن عبد الله بن عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهذا فعل صحابي، والصحابي إذا فعل فعلا أو قال قولا ليس للرأي فيه مجال فإن له حكم، ها، له حكم الرفع. كذلك أيضا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. وواجبها أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم قيام في فرضها وتكبيرات أربع والفاتحة ويتحملها الإمام عن المأموم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. طيب يقول وواجباتها، هذه الواجبات بمنزلة الأركان للصلوات الأخرى، فلو ترك واحدا ولو سهوا لم تصح. هذه الواجبات، قل وواجباتها، الواجبات هنا بمثابة إيش أو بمنزلة الأركان. يقول واجباته أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم قيام، فالقيام واجب بل ركن. يقول قيام في فرضها، في فرضها، علم من قوله في فرضها أنه أن الصلاة لو تكررت لم يجب القيام على من صلى إيش على جنازة بعد أن صلي عليها. فمثلا صلي على الجنازة ثم أراد الشخص أن يصلي عليها مرة أخرى، فقيامه في الصلاة الثانية ليس واجبا، لأن هذه الصلاة ليست فرضا. إذن قوله قيام في فرضها، احترازا من مما لو كانت الصلاة مستحبة، وذلك فيما إذا أعيدت، إذا أعيدت الصلاة عليه، لأن الفرض سقط بالصلاة الأولى. مفهوم هذا؟ يعني مثلا صلينا على جنازة في الجامع، ثم ذهبنا إلى المقبرة، أناس لم يصلوا أرادوا الصلاة، هل يجوز لمن أراد الصلاة أن يصلي مثلا في المقبرة أن يجلس؟ نعم يجوز، لأنها ليست فريضة، لا، الفرض سقط بفعل غيره. إذن قوله قيام في فرضها احترازا من نفلها. فإذا قام بالفرض، أو فإذا قام أحد بالصلاة على الجنازة ولو واحد، كما تقدم لنا أنها تسقط بفعل مكلف، فصلاة من بعده تكون سنة. قال وتكبيرات أربع، يعني يكبر أربع تكبيرات، هذا واجب، فلو كبر ثلاثا لم تنعقد، لم تصح. طيب، أما الزيادة على الأربع فسبق لنا أنه سنة. طيب، قال والفاتحة أيضا واجب من واجبات صلاة الجنازة، واجب من واجب صلاة الجنازة. قال ويتحملها الإمام عن المأموم، هذا على المذهب، الإمام يتحمل المأموم قراءة الفاتحة، لكن إذا قلنا إن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل فإنها تكون واجبة. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنها مستحبة، أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مستحبة، واستدل من قال باستحبابها بقول ابن عباس لما صلى على جنازة فقرأ الفاتحة وجهر بها، قال لتعلموا أنها سنة. فيقال إن قوله سنة ليس المراد السنة الاصطلاحية، بل المراد أنها سنة يعني أن ذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن طريقته. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الميت والسلام. إذن هذه واجبات الجنازة كم؟ قيام، تكبيرات، والفاتحة، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوة الميت والسلام يسلم لها. ست. ويشترط لها النية، فينوي الصلاة على الميت، ولا يضر جهل بالذكر وغيره، فإن جهله. نعم، الصلاة على الميت لها واجبات وأركان ولها شروط، منها أولا شروطها، أو أولا يجب أن نعلم أنه يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط للمكتوبة، من ستر العورة، استقبال القبلة، إلى غير ذلك من الشروط، إلا شيئا واحدا وهو الوقت، فصلاة الجنازة ليس لها وقت محدد. إذن يقول يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط لصلاة المكتوبة الفريضة إلا الوقت. يقول من شرطها يشترط لها النية، لأنها عبادة، وكل عبادة لا بد لها من النية. قال فينوي الصلاة على الميت، فلو نوى مثلا أن يصلي على غائب، الإمام يصلي على الحاضر ونوى شخصا آخر، لم تصح. قال ولا يضر جهله بالذكر وغيره، فإن جهله أو بالذكر منه. طيب، فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام، لا بالذكر، ولا يضر جهله بالذكر وغيره، يعني لو قدر أنها قدمت جنازة ولا يدري هل من صلي عليه هو ذكر أو أنثى، ينوي الدعاء لهذا الميت، اللهم اغفر له، يعني من بين أيدينا أو من يصلي عليه الإمام. فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام. قال وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه، يعني قدمت مثلا جنازتان، أحدهما يعرفها وأنها جنازة مسلم، والآخر يشك في إسلامه أو يعرف أنه لا يستحق أو أنه لا يصلى عليه، فصلى ناويا ليش الجنازة التي أراد تعيينها، يصح أو لا؟ يصح. مثال ذلك، قدمت جنازتان، إحداهما لرجل مسلم معروف العدالة وظاهر العدالة، والأخرى لشخص لا يصلي، لكن الإمام ربما تهاون وقدمه، فأراد الصلاة، ينوي بصلاته من؟ ينوي تعيين هذا الشخص الذي يعرفه. قال وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة، أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين، يعني لو أن قدمت جنازة وصلى ونوى أنها امرأة ثم تبينه رجل، أو لو أنه رجل يعني يظن أنه رجل ثم تبين أنه امرأة أجزأ لقوة التعيين في قول اللهم اغفر له وارحمه، هذا تعيين اغفر له يعني بهذا الميت. قاله أبو المعالي. نعم. وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس. نعم إسلام الميت، نعم لابد من شروط الجنازة إسلام يعني يكون الميت مسلما، لقوله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على من قال لا إله إلا الله، فمفهوم أن غيره لا يصلى عليه. طيب وطهارته طهارة الميت من الحدث والنجس مع القدره، فلو انه لم يطهر ولم يغسل وارادوا ان يصلوا عليه لا تصح، يعني يشترط لصحه الصلاه ان تكون بعد تغسيله بماء او ما يقوم مقامه عند التعذر. قال والا صلى عليه. والاستقبال، استقبال القبله، والستر والستره كمكتوبه يعني ستر العوره، ولهذا قلنا عباره عامه يشترط في صلاة الجنازة ما يشترط للمكتوبة إلا الوقت. فجميع الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمه الله في صلاة المفروضة اشترط في الجنازة إلا الوقت. نعم. وحضور الميت بين يديه فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار، ومن فاته شيء من التكبير قضاه نلفة. طيب أيضا اشترط حضور الميت بين يدي المصلي إلا إذا صلى على غائب، استثنى من ذلك إذا صلى على غائب. فلا تصح على جنازة محمولة لأن صلاة الميت كالإمام، الميت بين يدي المصلي يكون كالإمام، فلا تصح على جنازة محمولة. ولو صلى وهي وراء جدار أيضا لم تصح، يعني يشترط حضور الميت بين يديه وأن لا يكون هناك حائل بينه وبين الميت، هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإمام. لكن لو كان هناك حائل بالنسبة للمأموم لم يضر لأنه مقتد بالإمام. فمثلا في الجامع صلينا على جنازة، من هنا من يصلي هنا بينه وبين الميت حائل جدار، لكنه لا يضر لأنه مقتد بالميت أو بالإمام، مقتد بالإمام. إذن الشرط أن لا يكون بين الإمام وبين إيش الميت، لا يكون بينهما حائل. قال ولا من وراء جدار. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة على الجنازة المحمولة، يقول تصح الصلاة على الجنازة المحمولة. قالوا والصلاة على الجنازة أو عدم صحة الصلاة على الجنازة المحمولة له مأخذان. المأخذ الأول اشتراط استقرار المحل. قالوا الذين قالوا إن الصلاة لا تصح على الجنازة المحمولة قالوا لأنه اشترط استقرار المحل، فتخرج على الصلاة السفينة. إذا قلنا تصح الصلاة السفينة فتصح الصلاة على الجنازة المحمولة. وثانيا أيضا قالوا إن هذا مبني على اشتراط المحاذاة المصلي للجنازة، وهذا يخرج فيما إذا إيش كان على علو، كان الإمام المأموم أعلى من الإمام. المهم أن بعض العلماء يقول تصح الصلاة على الجنازة المحمولة، لكن ما ذهب إليه المؤلف أو لا. ومن فاته شيء من التكبير قضاه. طيب يقول فلا تصح على الميت وهو فيه بخلاف آلة من غير ذلك فإنها لا تمنع الصحة. يقول المؤلف فلا تصح الصلاة على جنازة محمولة ولا من وراء جدار ولا من وراء خشب كالتابوت المغطى بخشب، فلا تصح الصلاة على الميت وهو فيه. عندكم؟ عندي هذا. لكن هذا فيه نظر، الميت إذا كان في التابوت، طيب هل مثل التابوت ننتقل من هل مثل التابوت المكبة ما تغطى به المرأة؟ لا، قال لا ليست كذلك، ولهذا استحب بعض أهل العلم رحمه الله أن تغطى جنازة المرأة بمكبة ونحوها. فعلى هذا نقول المكبة ليست كالتابوت، لأن التابوت محكم الإغلاق وهذه مجرد غطاء ستر فقط. فالفرق بين التابوت وبين المكبة أن المكبة يقصد بها الستر، بخلاف التابوت فإنه محكم ويقصد به صيانة الميت عن الهوام ونحوه. نعم. ومن فاته شيء من التكبير قضاء ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي أداء كسائر الصلوات، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك وإن خشي رفعها. طيب يقول رحمه الله: شرع المؤلف في بيان حكم من فاته شيء من الجنازة، قال: ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء. المسبوق في صلاة الجنازة لا يخلو من حالين، تبعوا المسبوق في صلاة الجنازة لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يخشى من رفع الجنازة، يخشى من رفع الجنازة أو ترفع بالفعل، ترفع بالفعل. الإنسان مثلا دخل مع الإمام في التكبيرة الثانية وكبر الثانية والثالثة مع الإمام، سلم الإمام، أراد أن يقضي، يخشى أن ترفع أو رفعت بالفعل. ففي هذا الحال قالوا إنه مخير بين متابعة التكبير، يعني يأتي به متواليا، الله أكبر الله أكبر ثم يسلم، وبين أن يسلم مع الإمام ويسقط ما بقي من التكبير. هذا المذهب، نريد أن نحلل المذهب. إذن المذهب فيما إذا سبق الإنسان ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة يقول له حلال. الحالة الأولى أن يخشى من رفع الجنازة أو ترفع بالفعل، فحينئذ هو مخير بين ماذا؟ بين متابعة التكبير بأن يأتي به متواليا، مثلا أدرك مع الإمام تكبيرتين ثم سلم الإمام، يقول الله أكبر الله أكبر ثم يسلم، وبين أن يسلم مع الإمام، يسلم مع الإمام يعني مقتصرا على ما أدرك من التكبير. واضح؟ ووجه ذلك يعني وجهه إذا قال قائل: ما وجه هذا القول أنه يسلم مع الإمام أو يخير؟ قال: وجهه أن الفرض سقط في صلاة الإمام ومن معه، وما بعد صلاة الإمام ومن معه يعتبر نفلا، والنفل يجوز قطعه. فهمتم ما أخذ هذا القول؟ الآن إخواني قلنا أن المسبوق في صلاة الجنازة لا له حالة، حالة أولى أن يخشى من رفع الجنازة أو ترفع بالفعل. ماذا يصنع على المذهب؟ أنت بالخيار، إن شئت تابع التكبير متواليا حتى لو لم يقل ذكر، وإن شئت سلم مع الإمام. طيب كيف يفعل هذا؟ يعني يتابع التكبير بلا ذكر أو يسلم مع الإمام؟ قال: وجه ذلك أن صلاة الجنازة فرض، والفرض هنا سقط بفعل غيره، يعني بفعل الإمام ومن معه، فتكون صلاة من بعده تكون نفلا، والنفل يجوز قطعه. وقال بعض أهل العلم: بل يقضي ما فاته من التكبيرات على صفته، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا القول أقرب إلى الأصح، القول أصح أن من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته بالعموم. فعلى هذا إذا أدركت مع الإمام تكبيرتين بين الإمام إذا سلم تقضي ما فاتك على صفته، يعني من غير أن تكبر تكبر بذكر. سيأتينا إن شاء الله تعالى هل يقضيه يعتبر ما أدرك أول صلاته أو آخر صلاته. طيب الحال الثانية، طيب فإذا قال قائل: من شرط صلاة الجنازة حضور الميت بين يديه، والميت الآن رفعت الجنازة، نقول صلاة الميت، الصلاة على الميت المقصود بها الدعاء، والدعاء إن كان الميت حاضرا فهو له، وإلا فالدعاء للغائب جائز ولا لا؟ جائز. أليست الصلاة على الغائب جائزة؟ الحال الثانية أن يتمكن المسبوق من قضاء ما فاته قبل رفع الجنازة، حيث مثلا جرت العادة أن الجنازة إذا سلم الإمام تبقى قليلا، فإذا علم أنه سوف يتمكن من قضاء ما فاته قبل رفع الجنازة فإنه يقضي، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واضح الآن؟ إذن المسبوق في صلاة الجنازة على المذهب له حالان: الحالة الأولى أن يخشى رفع الجنازة أو ترفع فعلا، فما حكمه؟ قالوا: يخير بين متابعة التكبير متواليا وبين أن يسلم مع الإمام حتى لو أدرك تكبيرة واحدة. ما وجه ذلك؟ يقول: كيف يكبر تكبيرة واحدة؟ يقول: لأن الفرض سقط بفعل الإمام ومن معه، فتكون صلاته نفلا، والنفل يجوز قطعه، وهذا قطع النفل. والقول الثاني أنه يقضي ما فاته على صفته حتى لو رفعت الجنازة، يعني كانت الجنازة باقية فواضح، وإن رفعت فصلاة الجنازة دعاء، والدعاء يجوز للحاضر والغائب، وهذا أصح العموم الحديث. الحالة الثانية أن يتمكن المسبوق من قضاء ما فاته قبل رفع الجنازة، فإنه يقضي حتى على المذهب، فإنه يقضي بعموم الحديث. طيب، فإن دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة، دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة في الدعاء، فهل يتابعه في الدعاء؟ فإذا سلم الإمام يتابعه في الدعاء ومن بعده، فإذا سلم الإمام قرأ الفاتحة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ الفقهاء رحمهم الله يرون أنه يقضيها على صفتها، لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء كباقي الصلوات. قالوا فيتابع إمامه فيما أدركه فيه، ثم إذا سلم إمامه كبر فقرأ الفاتحة. هذا المذهب، يعني إذا دخل المسبوق في صلاة الجنازة مع الإمام في التكبيرة الثالثة، فالمذهب أنه يتابع الإمام فيما هو فيه، فيما هو فيه. فإذا سلم الإمام كبر هو وقرأ الفاتحة. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وما يقضيه أول صلاته. هم يقولون ما يدركه المسبوق، حتى في المفروضة ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وما يقضيه هو أول صلاته. إذا قلنا بالقول الراجح أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، انعكس الأمر. فإذا دخل مع الإمام في الثالثة قرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم الإمام كبر ودعا، ثم إذا كبر الرابع ويسلم. وهذا في الواقع أقيس، يعني أنه يدخل مع الإمام، لأن المسبوق إذا أدرك الإمام في بعض التكبيرات فإنه يبتدئ الصلاة من أولها بعموم ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدخل مع الإمام في الثالثة، إذا دخل معه في الثالثة يتابعه في الدعاء، حتى على القول بأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها. قالوا لأن المقصود في الصلاة على الجنازة الدعاء. واضح؟ إذا عندنا الآن ثلاثة أقوال، فيما إذا دخل المسبوق مع الإمام في صلاة الجنازة، فهل يتابع الإمام فيما هو فيه أو يعتبر ما أدركه أو فهل يتابع الإمام فيما هو فيه ويعتبر ما أدركه آخر صلاته، أو يتابع الإمام فيما هو فيه ويعتبر ما أدركه أول صلاته؟ ماذا؟ المذهب يتابعه فيما هو فيه ويعتبر ما أدركه آخر صلاته. والقول الثاني أنه يعتبر أن ما أدرك أول الصلاة، وهذا قلنا أقيس وأقرب إلى الصواب. وقال بعض العلماء يتابعه حتى على القول بأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، يتابعه في الدعاء. يعني قالوا إذا دخل مع الإمام وهو يدعو، والإمام يدعو معه، حتى لو قلنا إنما يدركه المسبوق هو أول صلاته. ولكن الأقرب والأقيس أن المسبوق إذا دخل مع الإمام أي أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته، فيدخل معه ويدعو، ولو يدخل معه ويقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يدعو. يعني هذه مخالفة للإمام، ومخالفة الإمام في الأقوال تضر ولا ما تضر؟ لا تضر. يقول المؤلف رحمه الله ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا. لماذا قال ندبا؟ لأن الفرض سقط بفعل غيره. كيف عرفنا أن الفرض سقط بفعل غيره؟ ومن فاته، يعني من فاته يدل على أن الميت صلى عليه. طيب، قضاه ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، والمقضي أول صلاته، يعني ما يقضيه هو أول صلاته، وما يدركه آخر صلاة. فعليه دخل مع إمام في التكبيرة الثانية، ماذا يصنع؟ يصلي، يتابع الإمام، يمشي مع الإمام. إذا سلم الإمام قرأ الفاتحة. إذا قلنا إنما يدركه الإمام هو أول صلاة، دخل معه في الثانية يقرأ الفاتحة. يقول فيأتي به يأتي فيه بحسب ذلك، وإن خشي رفعها تابع التكبير. تابع التكبير رفعت أم لا؟ لماذا؟ لأنها نفل في حقه. يعني قول الإمام ومن فات، قول المؤلف ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، هذا فيما إذا لم يخشى رفع الجنازة. أما إذا خشي رفع الجنازة فقال وإن خشي رفعها تابع التكبير. تابع التكبير رفعت أم لا؟ وقال بعض العلماء إنه يقضي ما فاته ولو حملت، لأن صلاته تابعة لصلاة الإمام وهو قضاء، وهي قضاء، والدعاء الغائب جائز، وهذا القول أقرب إلى الصواب. يقول رحمه الله وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت. صحت الذي سبق إذا خشي رفعها، شوف إذا خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا، وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت. يقول لقوله عليه الصلاة والسلام يا عائشة ما فاتك لا قضاء عليك، وهذا الحديث ليس له أصل، ليس له أصل، لكنهم عللوا ذلك بأن الواجب، يعني الواجب بانتهاء صلاة الإمام فيسقط عنه، يعني الفرض سقط بفعل الإمام فيسقط عنه، لكن عموم الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يدل على أن على ماذا؟ على أنه يتم.